السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آخر محاضرة كانت عندنا في باب الوضوء، واحنا كده خلصناه. ان شاء الله نبتدي النهارده في نواقض الوضوء. طبعا نواقض الوضوء دي مش داخله في الامتحان بتاع الترم، النواقض دي ان شاء الله هتبقى في الامتحان التالت، لكن احنا معانا في الامتحان الثلاث ابواب اللي فاتت. نواقض الوضوء في منها اللي وفي منها على خلاف، اتفاق ما بين العلماء، يعني اجماع من العلماء على ان ده ناقض من نواقض الوضوء. جيب بالكوا، اجماع من كل العلماء على ان ده ايه، ناقض من نواقض الوضوء. وفي نواقض مختلف فيها ما بين العلماء. فاحنا لما يعني نيجي ندرس نواقض الوضوء هنبتدي بالايه، نتكلم على اللي اتفق عليه العلماء، اجتمع عليه العلماء، مفيش خلافات فيه خالص. كل العلماء اجتمعوا واتفقوا على ايه؟ على ان ده ناقض الوضوء. هما حاجتين، الحدث والمشي، ده عليه اجماع من العلماء على ان الاثنين دول ناقضين للوضوء. الحدث سواء الحدث الاكبر اللي هو يلزم منه الاغتسال زي الحيض، النفاس، الجماع، كل ده يلزم ايه؟ يلزم الغسل، عشان كده بنسميه الحدث الاكبر. الحدث الاصغر اللي هو منه الوضوء، سواء بقى كان خروج ريح، خروج بول، خروج براز، اكل لحم الابل، النوم، كل ده ايه؟ بيوجب عليكي الوضوء. فهنا العلماء اتفقوا على ان الحدث ده ايه، ناقض من نواقض الوضوء، سواء كان اصغر او اكبر. عندك اول حديث عندك عن ابي هريره، طبعا ده في المنزله، عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا. متفق عليه، اتفق عليه يعني اقربه البخاري ومسلم. وفي روايه البخاري قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا ابا هريره؟ قال: فساء او برد. وعندك حديث في بلوغ المرام اللي هو حديث رقم 77 عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا وجد احدكم في بطنه شيء فاشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه مسلم. طيب دلوقتي شوفي هنا حديث الأول بيقول لك إيه، لا يقبل، يعني الصلاة إيه، باطلة، الصلاة غير مقبولة، مفيش جزاء عليها، لان زي ما احنا قلنا شرط في صحه الصلاه الطهاره، فعشان الواحد يكون غير متوضئ ويصلي. لا يقبل، باطله الله صلاه احدكم اذا احدث. احدث يعني ايه؟ زي ما عرفها ابو هريره للرجل اللي هو من حضرموت في روايه البخاري اللي هي الفساء او الزراب، يعني خروج ريح. طبعا هنا سواء يعني ابو هريره تكلم عن اللي قد يحدث في الصلاه، يعني اغلب ما يحدث في الصلاه خروج ريح، لكن الواحد مش في الصلاه مثلا هيتبول او يتبرد، لا. فهنا اغلب ما يحدث في الصلاه خروج الريح اللي يكون ايه، مبطل للوضوء، بالتالي هتبطل الصلاه. او ان ابو هريره لما عرف الحدث على ان الفساء والزراب عرفوا يعني او نبه على الاخف عشان يعني ايه، يجيب الاعلى، يعني طبعا الاعلى اللي هو خروج البول او البراز، يبقى ده كله داخل في الحدث، كل ده داخل في الحدث. طبعا خارج الصلاه او داخل الصلاه ده طبعا ما يعني مفيش كلام ان ده ايه ناقض للوضوء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني بيعرف، يعني إذا وجد أحدكم في بطن شيء فأشكل عليه. أشكل عليه يا جماعة يعني الواحد يحس بإيه؟ بمغص كده، وبعدين يعقبه إيه؟ خروج الريح، خروج ريح. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح إذا كنت أنت متيقنه فعلا من خروج الريح ده يبقى خلاص كده بطل الوضوء. طب افرضي انا في شك، انا مش عارفه، مش قادره اميز، مش على يقين من خروج الريح ده، عندي شك، مش عارفه الشك، يعني الشك له عدم اليقين، انا مش متيقنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال او وضع لك معيار ان انت ما تخرجيش من الصلاه، او يعني تقولي ان انا كده ايه نقض وضوئي الا لما ايه تشمي ريح، ريح بتبقى ريح يعني مش طيبه، او ان انت تسمعي صوت، دي في حاله ايه الشك. لكن انا متيقنه، انا خلاص مش شاكه ولا حاجه، انا حاسه بنفسي وعارفه ان انا اخرجت ريح، خلاص يبقى ايه، يبقى كده ده حدث ولن تقبل. طبعا الوضوء كده بطل والصلاه لن تقبل. لكن عند الشك انا مش عارفه، ساعات واحد يا جماعه بيبقى مفيش مش عارفه انا خرجت ريح ولا ما خرجتش، لا في الشك يبقى لازم ايه ما تتركيش الصلاه الا لما تشمي ريح، تشمي ريحه غير طيبه، او تسمعي صوت ايه الريح ده اللي هو خروج الفساء والزراد كما ايه تحدث عنه ابا هريره. يبقى هنا ده في حال عدم اليقين. عندك بعد كده عندنا قاعده اصوليه بتقول عند الشك نطرح المشكوك فيه ونبقى على الحالة الأصلية التي أنت عليها. الشك لما تشكي في حاجة، لا المفروض إن أنت بتطرحي الشك ده، لا وتبقي على الحالة الأصلية، لأن دي عندك أصل أو زي ما نقول قاعدة أصولية. عند الشك نطرح المشكوك فيه، نظر المشكوك فيه، يعني ايه؟ معنى يعني وعايز اقول ايه هنا؟ عايز يقول لك ان انا دلوقتي شاكه، هل انا نقضت وضوئي ولا ما نقضتش وضوئي؟ انا عندي شك في النقطه دي. الاصل ان انت ايه؟ انت مش شاكه في اصل الطهاره، انت شاكه هل انت نقضتي ولا ما نقضتيش؟ ده الشك. لا بنطرح الشك وتبقي على الحاله اللي انت عليها، ان انت ايه اساسي متوضيه. هي يا جماعه سواء دخلت الصلاه او ما دخلتش الصلاه هي نفس الحكم. انا دلوقتي خارج الصلاه وحسيت باشكال في بطني، اشكال يا جماعه يعني مخصه، مش قبل خروج الريح او انما بتحبي تتبرزي، بتحسي كده بان بيبقى فيه مشكلة في البطن بتاعتك أو مغصة كده. طيب أنا دلوقتي لسه ما دخلتش الصلاة وحسيت بدي، بس ساعات الواحد طبيعي يبقى الواحد إيه حاسس إن هو إيه أخرج ريح، لكن ساعات بيخش الشك، وساعات بيبقى الشيطان ليه دور فيها، واخد بالك، يشككك. لأ عشان وصل لك شك هل انا متوضيه ولا نقضت الوضوء بتاعي، ها يبقى ما كنتي في الصلاه ما تخرجيش من الصلاه الا لما تسمعي صوت او تشمي رائحه. واخده بالك؟ طب انا خارج الصلاه، انا مش فاكره هل انا متوضيه مش متوضيه. ساعات كده يا جماعه ده كتير بيحصل ليكي، بتهني انا مش متوضيه بقى، لا انا نقضت وضوئي ولا ما نقضتش وضوئي. ساعات الواحد بيبقى يعني بيدخل عليه الوهم ده، هل هو نقض الوضوء ام لم ينقض الوضوء؟ طيب اعمل ايه في الوقت ده؟ لا اطرح الشك خالص، اترك الشك خالص، وانا الاصل بتاعي ايه؟ الاصل بتاعي ايه؟ ما يا جماعه ده بتبقى من الشيطان. الاصل ان انا ايه؟ متوضيه، لان انا الشك في ايه؟ الشك في ان انا نقضت الوضوء ام لم انقض، لكن الاصل ايه؟ الاصل ان انا متوضيه. خلاص يا جماعه، يبقى ده قاعده اصوليه يعني مهمه جدا، لان دي بتفصل. يبقى في حاله الشك اروح سايبه الشك، اطرحه ما اخدش بيه، واخد ان انا اصلي عليه ايه؟ في الاصل ان انا متوضيه، لاني انا شاكه في ايه؟ نقضت ولا ما نقضتش؟ يبقى انا اصلي كان ايه؟ متوضي. ده الاصل بتاعي. عارفه دي ايه بقى؟ عكس حاجه تاني. لما اقول انا اتوضيت ولا ما اتوضيتش؟ انا شاكه في ايه؟ اصل الوضوء، اصل الوضوء، يبقى انا اساسي ايه؟ مش متوضيه، صح؟ لان انا شاكه في ايه؟ في الوضوء نفسه. فاهمين النقطه دي ولا اوضح تاني؟ لما اشك هل انا وضوئي متوضيه ولا مش متوضيه، يبقى هنا كده ايه؟ اصلي مش متوضيه، يبقى خلاص، يبقى اطرح الشك، لا اتوضى من تاني. لكن لما اشك في انا نقضت ولا ما نقضتش، انا اصلي ايه؟ ان انا متوضيه. ده عند الشك بس يا جماعه، يعني النقطه دي عند الشك، لكن عند اليقين خلاص مفيش مشكله فيها. لكن انا دلوقتي شكيت شك، مش ما عنديش يقين، يبقى هيكون مشكلتي في ايه؟ في الشك ده. لا، هل يبقى عشان اطلع من الصلاه اشم ريح او ايه؟ او ان انا اسمع صوت. خارج الصلاه طب انا شاكه مش فاكره ولا شميت ريح ولا في صوت ولا وناسي الموضوع ده، هل انا بس يعني هل انا نقضت ولا ما نقضتش؟ لا، الاصل انت ايه؟ ان انت كنت على طهاره، وده تطرحي الشك وتخليكي على اللي انت عليه. طيب، وزي ما بقول لك مفيش تخصيص او دليل على ان تخصيص الامر ده في الصلاه بس، لا طبعا ده في كل وقت، بس طبعا في الصلاه، ان طبعا الشيطان يا جماعه بيحاول ان هو يلهيكي باي طريقه، ان كانت لا ده انت ايه؟ خرجتي ريح، لا ما خرجتيش ريح، لا مش، لا ما تنصرفيش من صلاتك الا لما ما دام في شك، الا لما تسمعي صوت او ان انت تشمي ريح. طيب، افرضي في ناس، نسال الله سبحانه وتعالى العافيه، نتيجة لمرض في فتحة الشرج أو أي شيء كان، بتغير مجرى البول أو مجرى الغائط اللي هي خروج البراز، يعني المجرى بيتغير، بيبقى ناس أصلا كافية فاتحين كده فتحة من الجنب لخروج الإيه؟ لخروج ال يعني اللي هو الحاجات اللي بتبقى إيه خارجة من الإنسان دي، لخروج الفضلات دي. فطبعا هيبقى نفس الحكايه يا جماعه، يعني برضه هينقض الوضوء من اي مكان خرج هذه الاشياء، سواء بول سواء براز سواء ايه ريح. في نقطه كمان عايزه اتكلم عليها، ان خروج الريح ده لا يخرج الا من الدبر اللي هو مكان خروج البراز، لكن لو خرج ريح او اصوات من مثلا الفرج او من فتحه البول، ده ايه؟ لا ينبني عليه اي شيء. لان يعني لغويا ان الفساء والزرار ده الريح ده يعني لا يخرج الا من الدبر فقط، حاجه تاني خرجت من اي مكان تاني غير الدبر لا نلتفت اليها، لا نلتفت اليها. النقطه دي واضحه، خد بالك منها، لان طبعا في بعض النساء بتحس ان مثلا في ريح خرج من الفرج، ريح خرج من فتحه البق. لا، ده لا ينبني عليه اي شيء. النقطه دي خروج الريح من الدبر فقط، اللي هي فتحه الشرج فقط. طيب تاني ناقد متفق عليه ما بين العلماء اللي هو المزي، ويمكن المزي احنا تكلمنا عليه قبل كده في باب النجاسات، وهنا يعني بنأكد عليه تاني ان ده ناقد من النواقض المتفق عليها بين العلماء، عليها اجماع من العلماء ان ده ينقض الوضوء اللي هو ايه؟ خروج المزي. وقلنا الحديث بتاعنا برضه اللي خدناه قبل كده عن علي رضي الله عنه: كنت رجلا مزاء فامرت المقداد ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم فساله. طبعا هو كده علي رضي الله عنه استحى لمكان فاطمه ابنه النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني كان عنده حياء ان هو يسال النبي، فامر المقداد ده برضه صحابي رضي الله عنه ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم فساله فقال: فيه الوضوء. يبقى المزي فيه ايه؟ فيه الوضوء، كلام واضح فيه الوضوء. يبقى نزول المزي يعمل ايه؟ ناقض من نواقض الوضوء المتفق عليها بين العلماء. زي ما تكلمنا قبل كده، احنا طبعا مش هنطول فيه لان احنا واخدين. المزي هو ماء رقيق ابيض، هو ده وصفه، لزج. لو هتشبهيه عامل زي النخامه كده بالظبط، عند الشهوه بلا شهوه، بينزل بدون لذه خالص، ولا تدفق ولا فتور، يعني عكس المني خالص. وده سبق شرحه بس احنا بنذكر بيه بس ان ده ناقض. يبقى احنا عندنا من نواقض الوضوء الحدث والمزح، دول عليه اتفاق ما بين العلماء، اجماع على من كل العلماء على ان الاثنين دول اثنين ناقضين من نواقض الوضوء. عندك هنبتدي بقى في النواقض اللي هي مختلف فيها ما بين العلماء. اول ناقض النوم، اول ناقض انا اتحدث عنه النوم، هل هو ناقض للوضوء او غير ناقض للوضوء؟ ده في خلاف ما بين العلماء. عندك الحديث رقم 72 عن انس رضي الله عنه: كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء، العشاء يا جماعه هي صلاه العشاء، حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. اخرجه ابو داود وصححه الدارقطني. عندك حديث 86 عن معاويه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء الساه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني. طيب الحديث الأول بيقول لك أنس بيحكي إن أصحاب النبي رضي الله عنهم جميعا كانوا ينتظرون العشاء. طبعا تعرفين إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر صلاة العشاء، فكان الصحابة ينتظروا ورؤوسهم ايه؟ تخفق تخفق، ثم يصلون ولا يتوضؤون. الحديث ده كده بمنطوقه او يعني نظرة كده عليه، من اول حاجة يقول لك ايه؟ طب ما هو يبقى هنا النوم ايه؟ النوم غير ناقض الوضوء، اهو تخفق رؤوسهم وبعدين يقوموا يصلوا من غير ما يتوضا. الحديث الثاني بتاع معاويه رضي الله عنه: العين وكاء الساه، فاذا نامت العينان استطلق الوكاء. العين وكاء يعني ايه؟ وكاء يا جماعه عارفين اللي هي الرابط اللي بيربط يعني كان زمان كده الازايز بنحط لها زي فله، عارفين يعني حاجه كده ايه بتسد الازازه جامد. يعني القربه، برافو. القربه عارفين الغطا بتاعها؟ ها؟ ايوه السداده، بنسد بيها. وكاء الدهور يعني الحافظه، الحافظه ما فيه من الخروج، يعني بتحفظ عدم خروج شيء من الدهور. وكاء يعني هي اللي بتقفل المنطقه دي طول ما العين ايه؟ صاحيه مفتحه، واخدين بالكم؟ في يقظه. ايه اللي بيتحكم فيها وايه اللي بيخليها وكاء الدهور؟ يعني ايه اللي بيقفل خروج اي شيء من الدهور؟ زي القربه بالظبط. القربه دي يا جماعه اللي بنحط فيها الميه السخنه، بنحطها مثلا على رجلينا، بنتدفى بيها، واخدين بالكم؟ الغطا بتاعها ده هو ده الوكاء اللي بيقفل ايه؟ القربه. يبقى هنا العين هي الوكاء السهل دي اللي هي ايه؟ فتحه الدبر. يبقى العين هي اللي بتقفل وكاء القفل بتاع ايه؟ السهل، اللي هي فتحه الدبر. طب اذا نامت العينان خلاص استطلق الوكاء، اتفتح الوكاء. ان الواحد لو نام خلاص كده يبقى ايه؟ ممكن يخرج ريح، يخرج وهو مش ايه؟ مش دريان، يبقى كده ناقض للوضوء. طبعا الحديث كده او الحديثين دول يعني الظاهر منهم التعارض ده. يعني سبحان الله، انت لو شفتي حد نايم بتلاقي ايه؟ الريح بتخرج منه وهو مش دريان. طبعا انت دلوقتي بيكون في، مفيش ده، لا بتسمعي وانت نايمه بتسمعي حاجه، الموت الصورة. ايوه مظبوط. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى ايه؟ اجل مسمى. عندك سوره الزمر، فالروح بتبقى مش في الجسد، اسمها موتى صغرى. فسبحان الله، هنا اول ما تنامي خلاص. ليه؟ لان العين دي هي القفل بتاع فتحة الدبر، هي الوكاء بتاعها، هي الغطا بتاعها. أول ما عينك تنام إيه؟ خلاص اتفتح الوكاء. هنقول دلوقتي طيب، يبقى إحنا عندنا الحديثين دول ظاهرهم إيه؟ التعارض. يعني إيه التعارض؟ ده غير ده، ده بيقول لي النوم ما غير ناقض، والحديث الثاني بتاع معاويه بيقول لا النوم ناقض. واخدين بالكم؟ طبعا يا جماعه يعني زي ما انتم عارفين في، يعني ان شاء الله او هتدرسوا في الاصول باذن الله او في المصطلح، لما يبقى في حديثين ظاهرهما التعارض اول حاجه بتلجئي اليها الجمع، نحاول نجمع ما بين الاحاديث. واخدين بالكم؟ زي مثلا ما جمعنا في الكراهه او على استحباب، لما النبي صلى الله عليه وسلم شرب واقفا، شرب كان بينهى عن الشرب واقف وبعد كده شرب واقفا، طب هنا ده تعارض بنجمعها على ايه؟ على الكراهه. هنا يعني هنجمع ازاي؟ مش هينفع الجمع، صح؟ اجمع ازاي؟ ما مش يعني ده بيقول لي لا النوم غير ناقض والتاني النوم ناقض. الحقيقه اني خفق الراس ده لا يعد نوم. ليه؟ في آية الكرسي لا تاخذه سنه ولا نوم. ايه السنه دي؟ اللي هي ايه؟ مقدمات النوم. مقدمات النوم، لسه ما نمتش. المرحله اللي انت فيها بتتحولي من واحده صحية الواحدة ايه خلاص بقى بتعرفة خلاص عدم الادراك. اول ما توصلي لنقطة عدم الادراك انت مش سامعة حاجة حواليكي حتى لو للحظة، يبقى انت كده نمتي. يبقى هنا الخفق رؤوس الصحابة كان ده ايه؟ السنة اللي هي ما قبل النوم دي يا جماعه بيبقى معاها ادراك، بتبقي مدركه اللي انت حاسه باللي حواليكي، شعره باللي حواليكي، بس انت ايه زي ما تقولي غفلتي. غفلتي يعني ايه؟ زي ما بنقول مقدمات النوم، ولكنك لسه مدركه، مدركه في ادراك. فده اللي كان الحاله دي، كان هم الصحابه كانوا عليها الخط ده اللي هي بدايه النوم اللي هو السنه معه ادراك، مدركه للي حواليا. لكن انا لو ما ادركتش، لو للحظه اللي انت ساعات ايه يعني انت سبحان الله بنقع فيها كلنا، تلاقي ايه حد بيكلمك وانت ايه تروحي ايه مغفله، وبعدين تصحي تقولي له ايه انا ما سمعتش حاجه، ها؟ صح؟ لما انت غفلتي كده بعدم الادراك ده النوم، خلاص يبقى كده وضوءك اتنقض. حتى لو للحظه يا جماعه، ما دام عدم الادراك ده وصلتي له ان انت مش سامعه اللي قدامك بيقول ايه ورحتي خالص، يبقى كده ايه؟ ده النوم. لكن السنه هي مقدمات النوم، بيبقى معاها ادراك، عشان تفرقي ما بين ده وما بين ده، السنه معاها ادراك، النوم ليس معه ادراك. ليس معه ادراك. انت سبحان الله يعني مثلا لو راكبه، يعني انا يعني طبعا مع اختلاف البلاد، يعني هنا مثلا لو راكبه مترو الانفاق، او راكبه يعني اتوبيس او اي ما شابه يعني، وحاطه ايديكي وماسكه، واخد بالك ساعدك ايه، بتلاقي روحك اللحظه دي خلاص كده انت نقضتي وضوءك. واخدين بالكم انا بقولك، يعني انت ممكن تنامي وانت واقفه، ها، تبقي سانده على حاجه وتغفلي تقولي انا رحت خالص ولا سمعت انت بتقولي ايه. صح يا جماعه؟ دي بنقع فيها كتير، لان انت مثلا من كتر الارهاق او النوم مثلا يعني لساعات قليله، تلاقي روحك ايه عماله ايه تصحي وتنامي. الوقت اللي انت مش مدركه فيه اللي قدامك ده نوم، خلاص كده انتقض الوضوء. طول ما انت مدركه ولكن راسك عماله تطلع وتنزل كده من كتر في ادراك وسمعه، يبقى خلاص كده ايه؟ ده السنه، ده مفيش فيه مشكله، اللي هو كان بيقع فيه الصحابه، اللي اسمه ايه؟ الخفقه. خفقه او خفقتين. ان انت ايه؟ تغفلي ولكنك ايه؟ في ادراك، ده اسمه سنه، مقدمات النوم. ولكن لو نمتي، ولو للحظه يا جماعه زي ما بقول لك انت يعني في مترو ولا حاجه، ده بتبقى لحظه. واخده بالك؟ حتى وانت واقفه. عدم الادراك يبقى ده ايه؟ نوم ناقض للوضوء، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ها العين وكاء الساح، فاذا نامت العينان استطلق الوكاء. خلاص كده، مجرد الغفله دي عدم الادراك يبقى ده ايه؟ يبقى ده كده ناقض من نواقض الوضوء. واي سؤال كده في النوم؟ النوم ده يهمني، لان سبحان الله زي ما بقول لك يعني العلماء في خلاف عليها. طبعا الخلاف هنا ان شاء الله ما تبرزيش السنه الجايه، في ناس ما وصلهمش الا الحديث الاول بس، وناس وصلهم الحديث الثاني والاول، فبياخدوا طبعا بالثاني، لان يا جماعه الاول ده زي ما بقول لك الخفقه دي معناها ايه؟ اللي هو السنه. وفي النوم عشان تبقي عارفه في حوالي 30 ايه حوالي 40 ايه راي في النوم. بيقول لك النوم اللي متمكن، طبعا ده اللي مشهور عندنا هنا في مصر، اللي هو ايه التمكن ده، مذهب الشافعي يقول لك طالما انت متمكنه وقاعده، ها، خلاص تنامي زي ما تنامي، ما تخافيش، مش تنقضي وضوءك ولا حاجه، حتى لو عمال يعني سبحان الله عمال يشخر وسرحان في النوم خالص. لا طبعا يا جماعه، العين وكاء الساه، فاذا نامت العينان استطلق الوكاء. خلاص ده انت نمت. يقول لك لا اصل انا قاعد متمكن. متمكن من ايه؟ ده انت اي حركه شمال يمين خلاص. وفي بيقول عدم الاستلقاء، ده مذهب الامام مالك، يقول ايه؟ يقول ان انت طالما نمتي نوم قليل، ها، ده كده ما مش ناقض للوضوء. لكن لو نمت كتير بقى وانت مستلقيه كده على جنبك، ولا ده كده يبقى ناقض للوضوء. طبعا يا جماعه ده يعني مش سبحان الله، طبعا بالعلماء، من سبحان الله ان اجتهد فله ايه؟ اجر. ان اصاب له اجران، وان اخطا فله اجر. وطبعا احنا الحديث عندنا اللي يعني خلاص كده، وده اللي يعني بصي زي ما بنقول العمده في الموضوع ده كله، العين حديث معاويه، العين والكأس، فاذا نامت العينان استطلق الوتر. خلاص مجرد نوم عدم ادراك، ها خلاص كده اتنقض الوضوء. لا اصل انا حاسه بنفسي. حاسه بنفسك ايه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، العين كالسه، خلاص انت ما دام ده انت في عتب ادراك، ده انت ما بتسمعيش صوت، يبقى عايزه تحسي بنفسك ان انت اخرجتي ريح او لم تخرجي ريح؟ لا. حتى لو متاكده، ما فيش حاجه اسمها تاكد يا جماعه في الموضوع ده، انت اساسي نمتي دريانه بايه؟ لا هتعيد الصلاه. هتعيد الصلاه يا جماعه، النوم ناقض، طالما نامت ناقض حتى لو للحظه ناقض. الحديث بتاعنا العين وكاء الساه، العين هي الغطاء بتاع فتحة الدبر، هي اللي ماسكة فتحة الدبر، إذا نامت العينين خلاص استطلق. خلاص يعني إيه راحت خلاص؟ أنا مش فاهمة أنت إيه؟ أنت على المذكرة؟ بص يا جماعة هي بتتكلم على المذكرة، هي هنا في الكلمة دي في المذكرة فعلا. فين؟ وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية رضي الله عنه أن العين الشرط والمقياس وليس غيره. مش أنا قلت لك إن في علماء قصوها على حاجة تاني؟ اجتهاد منهم؟ دلوقتي النبي هنا قال إيه؟ إيه اللي هيحدد لنا؟ إيه هو الشرط والمقياس بتاعنا؟ ها؟ العين، مش كده؟ ممتازين. طيب لما يجي عالم يجتهد ويقول لك لا ده القعده المتمكنه، لو مش متمكنه خلاص، لو نمت قليل مفيش مشكله، لو نمت كتير هو اللي يبقى نوم، لو نمت على جنبك يبقى ده نوم، لو مش عارف ده ايه ده؟ ده اجتهاد من عنده. هو كده ايه؟ اخطا في اجتهاده ده، له اجرك. انت هتتبعيه على الكلام ده؟ لا طبعا، لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بتاع معاويه وضح لك الموضوع بالظبط، وضح ان المقياس بتاعك ايه والشرط بتاعك ايه، ايه اللي هيفرق ما بين النوم والسنه. العين، طالما العين خلاص راحت ونامت العينان مفيش ادراك، ده ايه يعتبر ايه هنا؟ ناقض من نواقض الوجود. لان الايه؟ الخفق يا جماعه، انت ممكن على فكره يعني الخفق ده ممكن يغمض عيني بس هو لسه في الادراك. ما انا بقول لك بقى انت تعرفيها بايه؟ لو انت صحيتي على غير اللي انت نمتي عليه. ايوه صلى الله عليه وسلم، برافو. والنبي هنا يوضحها يا جماعه وضوح شديد. يعني سبحان الله، طبعا زي ما بقول لك يعني من رحمه ربنا عز وجل يا جماعه من الاجتهاد ان هو عالم مجتهد اخطا ها له اجر، سبحان الله هو ماجور على اجتهاده ده. اصاب لي اجري، هو هنا اخطا، اخطاوا ده بقول لك حوالي 40 راي في موضوع النوم ده، سبحان الله. واخدين بالكم؟ ف اجتهدت. لا انت سبحان الله يا جماعه، احنا بنتبع مين؟ احنا بنتبع قال الله قال الرسول، احنا مش بنتبع الاجتهادات. هو ليه اجر، لكن انت طبعا هتوزري ازاي تتبعي عالم على رايه الخطا؟ انت بتتبعي مين بالظبط؟ مش احنا مطلوب ان احنا نتبع قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم والامر ده ايه؟ او ما دل عليه الدليل ايه؟ عرفت فلزم، لان دي هتلزمك. واخده بالك؟ لان في ناس يعني سبحان الله ما يعني هي عرفت فعلا ان خلاص طالما هي نامت وما بقتش مدركه خلاص كده وضوءها بطلت. لا لا لا لا، كنت حاسه بايه؟ لا ما هو يجتهد ازاي بنص يا حبيبتي؟ يجتهد بنص ازاي؟ مفيش اجتهاد مع نص، لا اجتهاد مع نص. انت عندك النص، النص هو اللي هو اللي انت ماشي عليه، لكن هو مش بيجتهد بنص. لا مفيش اجتهاد مع نص. اجتهاد دي هي الحديث ما وصلوش، هو بيجتهد. الحديث ما وصلوش، يعني مثلا ابي حنيفه، ابو حنيفه يا جماعه هو اللي ايه بياخد بحديث انس. ليه؟ لانه ما وصلوش حديث معاويه فاجتهد خلاص. يبقى كده انا خلاص قال لا، يبقى هنا النوم مش ناقض للوضوء ولا حاجه، وبس لو كتر في النوم هو يبقى ايه، او المده طولت شويه يبقى هو كده ايه ناقض للوضوء. اجتهاده هو ما وصلوش كل الاحاديث يعني. يبقى ده كده اول ناقد مختلف فيه. عندك الناقد اللي بعد كده نفس النساء، نفس النساء. طيب عندك الحديث 76 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. أخرجه أحد. النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه، قبل يا جماعة يعني قبلة اللي هي يعني بس إحدى نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. طبعا ده الموضوع ده يعني لمس النساء وكده، ده في خلاف ما بين العلماء، هل هو ناقض للوضوء ولا غير ناقض للوضوء؟ طيب هنا طبعا يعني الخلاف وقع في حته ايه؟ انتوا طبعا عارفين الايه القرانيه او لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا. طيب هنا اهو لمسه للنساء وامر بان يبقى في ايه تيمم ان لم تجدي الوضوء. طب هو يبقى لمس النساء هنا ايه مبطل للوضوء صح؟ ها صح. طبعا ده يعني اللمس في اللغه هو ايه؟ ملامسه البشره للشيء، يعني انت تلمسي حاجه في ايديكي، ملامسه البشرة بشرتك دي للشيء. وطبعا لما هو يقبل هو لمس كده ايه؟ لمس بشرة المرأة التي قبلها، او مثلا صافح او لمسها، اي شيء كان، ده كله يعتبر ايه؟ لمس. واحنا بنقول اللمس في اللغة عبارة عن ايه؟ مس البشرة طبعا بدون حائل للايه؟ للشيء. ده يعني لغوية. طيب هنا عندك حديث لعائشة رضي الله عنها، كان عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت عائشة: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسمة من من مكث عندنا من المكث عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير نسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عنده. هنا عائشة رضي الله عنها، هنا عائشة تتكلم ابن أختها وبتقول له ان النبي صلى الله عليه وسلم كان، يعني سبحان الله يا جماعه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل ما بين النساء جميعا، وكان يعني قل ما يوم، يعني كل يوم قل قوي، لو يعني يوم فوت من غير ما يطوف على نساء جميعا، يشوف احوالهم ايه، عايزين ايه، ويقبل يقبلهم، ممكن يعني يلامسهم يداعبهم، ولكن من ايه؟ من يدنو من كل امرأة، يعني من كل واحدة من زوجاته يدني منها ويقترب منها يقبلها يحضنها يشوفها يعني عايزة ايه، واخدين بالكم، يسلم عليها، ولكن من غير نسيس، من غير نسيس حتى يبلغ الى التي هو يومها فيبيت عندها. طبعا هنا يعني الخبر بتاع عائشة ده يبقى النفيس هنا معناه ايه؟ الجماع، لان هي بتقول ايه؟ يطوف على النساء جميعا، يدنو منهم، يقترب من كل امرأة من زوجاته، يسلم عليها، يقبلها، يداعبها في لمسه من غير مسيس. يبقى المسيس هنا معناه ايه؟ الجماع. امال يبت عند مين؟ يجامع مين؟ المرأة التي ايه؟ في ليلتها. طبعا ده كان يعني عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه، ان كان لا يفرق بينهما في المبيت، يبيت عند كل امرأة، ولكن كان يطوف على نسائه جميعا، يدنو منهم، يتحدث معهم، يسلم عليهم، ولكن من غير نفيس، من غير جماع. يبقى اذا هنا اللمس ليه معنى تاني اللي هو ايه؟ الجماع. يبقى الآية هنا او لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا، يبقى هنا مقصود بيه ايه؟ الجماع. الجماع ليه؟ خدي بالك، يعني احنا دلوقتي في اي تفسير بتاخدي تفسير بتفسرها على الظاهر، عشان نفسرها على لفظ بعيد لازم بتبقى ايه؟ يبقى معاكي دليل. طيب هنا مصروفة عن الظاهر، يعني ما بت هي مش معناها الظاهر، امال معناها ايه؟ البعيد. بايه؟ بتفسير عائشة في الخبر اللي ورد عنها رضي الله عنها، لان هي قالت ايه؟ من غير ما في سنة، مقصود بيه ايه؟ الجماع. يبقى اذا هنا في الآية مقصود او معنى الآية وان لامستم النساء معناها ايه؟ الجماع، وليس اللمس اللي هو ايه؟ ملامسة الشيء للبشرة. ليه؟ لان انت كمان عندك دليل تاني غير اللي احنا عندنا، حديث الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه، ها، ثم هو لمسها اهو، ثم خرج الى الصلاه ولم يتوضا. عندك كمان تاني احاديث مذكوره هنا، عائشه امنا، برضو امنا عائشه رضي الله عنها، ان هي فقدت النبي صلى الله عليه وسلم، دي كانت ليلتها وفقدته، تلمسته في الفراش فلم تجده، فأصابت يدي اخمص قدمي وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول، فسمعته يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ و... آه... اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من وبعفوك من عقوبتك وبك من لا أثني أثني عليك لا أبالغ. لا، ده مكتوب مش مظبوط كده. اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك ومن اعوذ برضاك من سخطك واعوذ بك منك ولا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. كمان الحديث مش مكتوب مظبوط يا جماعه. طيب فلما انصرف قال ايه؟ اخذك شيطانك يا عائشه. وبرضو عندنا خبر تاني ان عائشة فقدت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت انه قام الى جارية ماريا، قامت عائشة رضي الله عنها فتتلمس، فلقيته قائم يصلي، فراحت حملت ايه يا جماعة عائشة رضي الله عنها؟ حطت ايديها في ايه؟ في شعر النبي صلى الله عليه وسلم عشان تشوف هو مغسول ولا مش مغسول. راح لماريا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اخذتك شيطانك يا عائشة. طبعا هنا يعني الشاهد من هنا ان هي لمست رجل النبي صلى الله عليه وسلم بايديها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الصلاه وما قالش بقى انا كده وضوء اتنقض، وبرده حطت ايديها في شعره صلى الله عليه وسلم عشان وهو في الصلاه عشان تشوفه مبلول ولا مش مبلول، يعني كان جامع ماريا في ليلتها ولا لا. طبعا ما يزور النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه، لا ده كان يعني يطوف، كان بيعدل ما بين النساء كلهم سبحان الله. فهنا المهم الشاهد من هنا ان هو قبل زوجته احدى زوجاته وخرج الى الصلاه من غير وضوء، صلى من غير وضوء. وهنا عائشه لمست ايديها رجله صلى الله عليه وسلم، ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، ولم يعيد وضوء، ولم ينتقد وضوءه، وكمان حطت ايديها في شعره، شوف اللمسة قد ايه، ولم يخرج النبي من الصلاة، ولم يقل، ولم يرد عنه انه ايه توضى من تاني ولا اي حاجة من دي خالص يا جماعة. يبقى اذا هنا لمس المرأة او مس المرأة لا ينقض الوضوء. غارة امنا. هنا عايزاكي تفرقي ما بين حاجتين. يبقى دلوقتي عايز افرق، يعني انا عايزاكي تفرقي ما بين حاجتين. دلوقتي الرجل يلمس المرأة الأجنبية غير المحارم، ده حكمه ايه؟ يلمس المرأة الأجنبية اللي هي من غير المحارم بتاعته، يا جماعة ليه السلام بقى والكلام ده، ده يحرم، ده حرام، واخد بالك؟ مش بينقض الوضوء، ده حرام، ملوش دعوة بالوضوء. ليه؟ لأن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما مس امرأة لا تحل له، النبي صلى الله عليه وسلم لم يمس امرأة قط لا تحل له، وقال لئن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خيرا له من أن يمس امرأة لا تحل له، ده يحرم. يبقى يحرم أن يمس الرجل امرأة لا تحل له، اللي هي ايه؟ غير المحارم، يحرم، ده حرام. طب نقض الوضوء؟ لا مش نقض الوضوء، ملوش دعوه بالوضوء. لا ما ينفعش يا جماعه، يحرم يحرم يحرم يحرم السلام، حرام. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مس امراه لا تحل له، ولا ان يطعن احدكم في راسه، شوفي، بمخيط من حديد خيرا له من ان يمس امرأة لا تحل له، ده يحرم. خلاص؟ يحرم، لكن هل ينقض الوضوء؟ ملوش دعوة بالوضوء، دي حاجة ودي حاجة. انتوا فاهمين؟ هم ايه بقى يعني قالوا ايه؟ يلا بقى نسلم وده ينقض الوضوء. لا، ده غير ناقض الوضوء. غير ناقض الوضوء، ما نحطش الأمور في بعضها، أمال ده حكمه ايه؟ ده حرام. أن يلمس الرجل امرأة لا تحل له، ده ايه؟ يحرم، حرام، واخد بال حضرتك؟ لكن ملوش دعوه بالوضوء. ايه اللي ايه اللي ليه نربطه ما بينه وبين الوضوء؟ لا يوجد رابط ما بينه وما بين الوضوء. يبقى الرجل يقبل امرأته، يلمس امرأته، مفيش مشكله، لم ينقض وضوء. تسلمي على المحارم بتاعتك، تسلمي على عمك، على اخوك، على ابنك، كل ده يا جماعة لا ينقض الوضوء، ليس بناقض، لكن غير المحارم ده ايه؟ حرام. مفيش فين في كاتجها ولا حاجة، ده يحرم ويحل. مالنا ومال كده دلوقتي؟ ها؟ في أي مشكلة في كده؟ فرقتي ما بين الحاجتين دول؟ ما تربطيش دي بدي. دي حاجة ودي حاجة. لمسة من المحارم بتاعته دي مفيش حاجة. غير ناقض بالوضوء. رجل يسلم على اخته، يسلم على، يلمسها حتى، امه، على زوجته، بنته، كل ده يا جماعه ليس ناقض بالوضوء، لا ينقض الوضوء. واخد بالك؟ لان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قبل زوجته وخرج ويصلي ولم يتوضا. وعائشه رضي الله عنها لمست رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة وتوضأ من جديد ولا حاجة. ايه؟ ايه اللي جنب السواك دلوقتي يا جماعة؟ طيب احنا ممكن معانا وقت ناخد ايه الناقد اللي بعد كده ان شاء الله. الناقض اللي هيتكلم بعد كده فيه اللي هو مس العوره، مس العوره، او هنا كبدت من كتير، مس الذكر او العوره، طبعا العوره المغلظه يا جماعه، العوره المغلظه. طيب عندك حديثين بندرسهم في الجزئيه دي. حديث رقم 78 عن طارق بن علي رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله مسست ذكري أو قال الرجل يمس ذكر عليه وضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما هو بضع منك. أخرجه إيه؟ الخمسة، وصححه ابن حبان. حديث رقم 79 عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. طيب هنا طبعا أول واحد رجل بيسأل النبي، الحديث اللي هو طارق بن علي بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يمس ذكر، يمس العورة بتاعته، عليه وضوء؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما هو بضع منك، دي قطعة من جسمك، دي حتة من جسمك، ما عليكش وضوء ولا حاجة. طيب الحديث اللي بعد كده قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. طيب هنا حديث بصرة ده ايه؟ طبعا الحديثين كده ايه يا جماعة؟ ظاهرهما التعارض. هنحاول نجمع دلوقتي من مس ذكره فليتوضأ ده ايه؟ ده أمر من النبي صلى الله عليه وسلم فليتوضأ، ده أمر من النبي بالوضوء. طيب دلوقتي النبي هنا أمر بالوضوء وبعد كده إيه؟ قال لا مفيش فيه وضوء ولا حاجة، ده حاجة منك. يبقى هنا حكمها إيه؟ ما نيجي نجمع ما بين الحديثين، مين الشطرة اللي هتقول لما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر أمر واجب، هذا كده الاستحباب. استحباب، بص يا جماعه مش احنا خدنا الاستحباب ده ان النبي صلى الله عليه وسلم يامر بشيء وبعدين يفعل عكسه او يقول حاجه عكسها او يقر بعكسه؟ فاكرين هنا نفس الحكايه، هنا النبي هنا بيقول ايه؟ من مس ذكره فليتوضا، ده ايه؟ ها واجب النبي صلى الله عليه وسلم. طب يجي بعد كده لا تتوضأ، انما هو بضع منك، يبقى الامر ايه؟ على استحباب. من مس بيمس عورته مستحب ليه ان يتوضأ، مستحب ان يتوضأ ياخد اجر. طب ما توضاش ليس عليه وزر. ليه؟ لان هنا ايه؟ بنجمع ما بين استحباب ان الواحد لما يمس عورته يتوضا، بس اذا كان يعني ان كده ايه يعني عارف على استحباب، هي يعني سبحان الله هي على استحباب، لان طبعا ده ايه في برضه خلاف ما بين العلماء. ولكن احنا زي ما بقول لك اول حاجه لما يبقى في حديثين ظهرهما التعارض اول حاجه بنعملها ان احنا نحاول نجمع ما بين الحديثين. لا بصي حبيبتي هنا اهو من مس ذكره فليتوضا، ده ايه؟ ده امر من النبي، امر من اوامر النبي صلى الله عليه وسلم. دي يا جماعه بتكون على ايه؟ ايوه بدون حائل. مش احنا قلنا المس ده هو مس البشره للشيء بدون حائل؟ المس ده يا جماعة مس البشرة، ايديكي كده تمس حاجة تانية ها من غير حائل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من مس ذكره بدون حائل ها فليتوضأ، ده أمر منه صلى الله عليه وسلم والأمر على وجوب. يجي بعد كده رجل يسأل ها أنا رجل يمس ذكر أو ذكر غيره، على فكرة يعني الأمر يعني شكاية لا ذكره أو ذكر غيره، زي مثلا تيجي تقول لك إيه أنا بشطف ابني، بشطف ابني، بشطف ابني يعني عارفة بعد ما الولد مثلا يعني البيبي الصغير أو ما شابه يعني مثلا تبرز تبول، أنت بتشطفيه بالمية بتلمسي الأعضاء بتاعته. طب هنا عليكي وضوء ولا ما عليكيش وضوء؟ على استحباب، إن توضأتي لك في أجر، يعني هينقض وضوءك ولا مش هينقض وضوءك يا جماعه؟ ها؟ لا هو مش بناقض الوضوء، ولكن على استحباب ان انت تتوضي. لا بالغ او غير بالغ، انت يا جماعه هتمس ذكر غير البالغ ليه؟ البالغ ليه؟ انا بقول لك بس يعني مجرد استنجاء للطفل يعني. المهم يعني سواء بقى مس ذكره او ذكر غيره، عورته او عورة غيره، لاي شيء لاي سبب من الاسباب، اه الحكم يمس النساء. ايوه يا جماعه، انما النساء شقاق الرجال، مش انا بقول العوره بوجه عام، العوره بوجه عام، عوره المرأة او عوره الرجل. ان نسيتي العوره ها او عوره غيرك لاي سبب كان يا جماعه، دكتورة أمراض نساء بقى بت بت يعني سبحان الله بتغيري حد المهم، يبقى ايوه الذكر هنا معناه العبد. اه حتى يعني بقول لك يعني مس الذكر او مس العبد. يبقى هنا حديثين ظهرهما ايه التعارض، هنجمع ما بينهم يبقى هيكون على استحباب. هيكون على استحباب. يعني يستحب ليكي ان انت تتوضي، طب ما توضيتيش خلاص. ليس عليكي ذكر يا جماعه. يعني هو غير ناقض لا ينقض الوضوء. طب انا يعني حابه ان انا اتوضى، اتوضي على استحباب تاخدي اجر. الطفل ايه حبيبتي، ما هو بص يا جماعه سواء كان بالغ او غير بالغ هي ما فيهاش مشكله. فين انت بتغيري يا جماعه الحد ولا بتاعي؟ يعني سبحان الله ما شابه. خدي بالك ان العوره المغلظه الدبر والقبل الاثنين مع بعض، الدبر والقبل دي العوره المغلظه. يعني مسيتي دي او مسيتي دي هيبقى ايه؟ يبقى هنا بياخد نفس الحكم، ياخد نفس الحكم. خدي بالك ان سبحان الله يعني ان الطفل اللي لم يبلغ ده اساسي ملوش عوره. طفل الذي لم يبلغ ليس له عورة. ليه؟ عندك حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه وفيه، فكنت أؤمهم وعلي بردة لي صغيرة صفراء، فكنت إذا سجدت تكشفت عني، فقالت امرأة من النساء واروا عنا عورة إمامكم أو قارئكم، عورة قارئكم، فاشتروا لي قميصا عمانيا، فما فرحت بشيء بعد اسلامي فرحي به، فكنت امهم وانا ابن 7 سنين او 8 سنين. اخرجه ابو داود. طيب ايه هنا الشاهد من الموضوع ده؟ انا دلوقتي بقول لك ان الطفل ملوش عوره. ليه؟ لانك عمرو ابن ابي سلمه ده كان يا ام قومه. طبعا انتوا عارفين يا جماعه ان شاء الله يعني تاخدوها في شروط الامامه ان هو يكون ايه اول حاجه اقراهم للقران. يعني حتى في اعتقد في برضو يعني وكنت اقراهم للقران، كنت اؤمهم واقراهم للقران. يعني اكثر واحد يحفظ القران ويعمل به هو اللي ايه يا ام، حتى لو كان طفل صغير. يعني هنا كمان بيدلك على ان ايه امامه الصغير تجذب. هو هنا بأمه عنده كام سنة؟ 7 سنين أو 8 سنين، حاجة يعني طفل ما فيش يعني في تانية ابتدائي وتالتة ابتدائي كده يعني. بص يا جماعة، مس العورة سواء نسيتي عورتك أو عورة غيرك غير ناقض على الوضوء، وإن اتوضيتي يستحب لك الوضوء. طب ما توضيتش ليس عليك بس خلاص لاي عذر كان. يعني هنا هي بتقول لك ابويا، ما يا جماعه سبحان الله في ناس بتبقى عندها شلل نصفي وشلل رباعي وكده، انت طبعا بتحاولي ان انت سبحان الله اذا كان يعني بتعتني بحاجه من الحاجات دي، سواء كان اب اخ ام سبحان الله. يعني ده طبعا بيبقى بالغ، بس ما فيش وليس له قدره على ان هو يغير لنفسه او يتحمل، ما فيش، ده سبحان الله بيبقى لابس بامبرز. فطبعا انت اللي بتشطفي، انت اللي بتغيري، انت لمست العوره بتاعته، مش هينقض الوضوء، ولكن اذا اتوضيتي يستحب لك تاخدي اجر. واخدين بالكم؟ لان ايه؟ عندك الاحاديث واضحه. دلوقتي احنا بنتكلم على عوره الطفل، هل الطفل الطفل له عوره، لا الطفل ملوش عوره. ليه؟ لان عندك حديث بتاع عمرو بن ابي سلمة بيقول ايه؟ انا كنت بام القوم بتوعه. طب ليه هو اللي بيسيبهم؟ عشان هو اقراهم للقران. ومن شروط الامامه اول واحد مين اللي يقوم؟ اهو ناس دلوقتي مجتمع، رجال مجتمع وعايزه حد يقومهم، مين يقومهم؟ اول واحد اقراهم للقران. واخدين بالكم؟ هو ده اول حاجه. طيب كلهم حافظين بنفس القدر من القران وكلهم احفظهم بالسنه. اللي عارف دارس في السنه، سنه النبي صلى الله عليه وسلم. طب كلهم زي بعض في دراسه السنه ومعرفه السنه، يبقى ايه اكبرهم سنا في الوقت ده؟ يبقى ايه الامامه ليها ايه؟ يعني ليها درجتين. اول اقراهم. كان الطفل عمرو بن ابي سلمة ده كان عنده 8 سنين تقريبا او 7 سنين او طفل اهو، وكان بيقولهم عليه يا جماعه يعني دول ده حاجه صغيره كده، بحيث ان هو لما كان يسجد كانت على القران. طيب هو لو كان الولد ده العوره بتاعته لما تبان تبطل الصلاه، انت عارفين طبعا من شروط الصلاه ستر العوره، هو كده عورته بانت مش كده؟ تقول بقى ان صلاته بطل؟ لا، هو ليس الحديث هو ليس له عوره، لان لو كان عورته بانت وكان بتبطل صلاته كان مش هينفع، كان هيبقى هو مش هي ام ولا حاجه ولازم يلبس حاجه تستره. لكن هنا لما النساء قالوا يعني واروا عنا او يعني خلوا القارئ ده او الامام بتاعنا ده يغطي نفسه، واروا عنا عوره قارئكم، ما ينفعش كده يبقى العوره باينه واحنا كده متاذيين من المنظر، فاشتروا لي ايه؟ اشتروا لي يا جماعه قميص كده عماني. فبيقول ايه؟ ما فرحت بشيء بعد فرحي بالاسلام ان هو مسلم، ده اول فرحه ليه، وبعد كده كمان ان هو ايه؟ حصل على البرده دي او الثوب، ان الطفل ليس الذي لم يبلغ ليس له عوره. خلاص قبل مش عوره. على كده حديث عمرو بن ابي سلمة انه بيقول كنت بام، كان بيام، مش معنى هو بيام لان قلنا ان الامامه لازم بيكون اول واحد اقرا منه، كان قارئ للقران، كان اكثرهم حفظا للقران. ف كان لما كان بيسجد كان عورته بتبان، لان كان لابس لبس يعني عارفه حاجه بسيطه كده يا جماعه، حاجه صغيره بحيث لما بيلف بيها نفسه عورته بتبان لما بيجي يسجد. واخدين بالكم؟ فكده معناها ان ايه؟ ان الطفل ليس له عوره، لان انتوا عارفين من شروط الصلاه ستر العوره. فهنا الطفل ده لما عورته تبان ومحدش قال له انت كده صلاتك بطلت، يبقى ايه؟ يبقى مفيش عوره للاطفال. لا بص يا جماعه، اذا كانت بشهوه انت كده هتلخمي، ده اسم تقعي في الاسم، لكن هو يبطل؟ مش هيبطل يا جماعه، يعني سبحان الله هو مش هيبطل، لان انت عندك اهو. لكن هو هنا هيقع في اسم، ده يأسم. يأسم. ايوه يلبس ازار يا جماعه، يعني يلبس ازار بس ازار صغير. فالازار الصغير ده اللفه بتاعته يعني عارفه هو واقف مغطياه، لكن يجي يسجد ها هتلاقي الازار ايه؟ يعني يتشال من عليه، لان طبعا السجود حركه السجود نفسها ايه؟ تبقى عايزه حاجه يعني محكمه شويه. معلمنا خدناه بسرعه ناقدين، دول عليهم اجماع العلماء، وثلاث نواقد فيهم خلاف ما بين العلماء، ووضحنا في اللي هو فيه خلاف، وضحنا ما ايه؟ ما دل عليه الدليل. خلاص كده؟ المهم عندي ان انتوا تفهموا ويوصل لكم المعلومه ويبقى لا، ما انا قلت يا جماعه ربنا يهديكم، خدوا بالكم عشان عايزين درجات حلوه بقى المره دي. واللهم بارك اللهم بارك، يعني طبعا انتوا عارفين ان احنا يعني معهد الروحان ده كده على النت، في طبعا على الارض معهد تاني بيجوا يدرسوا في على الارض يعني مش في النت. اللهم بارك نمرهم في الاصول، اللهم بارك زي الفل، يعني اللي كان حتى جايب نص الدرجه او يعني خلاص هيقع، اللهم بارك المره دي جايب جاي جدا، وفي ناس جايبه امتيازات كتير، كلهم ما فيش حد يعني قل عن جيد جدا. فاتمنى ان شاء الله انتوا خدتوا يعني عرفتوا ازاي طريقه الاسئله في الاصول، ازاي طريقه الاسئله في الفقه، وان شاء الله باذن الله الكل يعوض، والمره الجايه يكون كله امتياز وجيد جدا باذن الله تعالى. بس ارجو ان انت يعني تاخدي بالك من الشرح اللي ما يبقاش من دماغك يا جماعه، لان انا عارفه ان في بعضكم مثلا كان ليه دراسات قبل كده او قرأ كتب قبل كده فقه او اصول او كده. لا، انت التزمي بالمذاكره، الامتحان ان شاء الله هيتحدد، ومع المشرفات ان شاء الله تعرفي ميعاد الامتحان بتاعك. بس الجزئيه دي او الباب ده بتاع نواقض الوضوء ده مش هيخش في الامتحان بتاع الامتحان الثاني ده اللي هو اللي هيجي ان شاء الله بعد الاجازه. لا، ده مش هيخش باذن الله. بس طبعا احنا ماشيين في المنهج، مش هنتوقف يعني، مش هنتوقف الا لسه في فاضل لنا محاضره ان شاء الله تاخدوا الاجازه بعدين. طيب احنا دلوقتي هنكمل بقى في اصول الفقه، هيبقى فاضل لنا كده النهارده اخر جزئيه في اصول الفقه، وبعد كده هيبقى يعني بعد كده هنتوقف يعني مش هنتوقف، هيبقى كده الامتحان لحد ما هنخلص النهارده. عندك اخر مره تكلمنا عن شروط المعتبره لفعل المكلف، وتكلمنا عنها وقلنا انها ثلاث شروط. هنا النهارده هناخد مقتضى التكليف الفعل والترك. لا، لسه فاضل لنا يوم الاحد الجاي وبعد كده يبتدي الاجازه، ده اللي انا عارفاه. اذا كان في حاجه غير كده المشرفات يعني هتقول لكم عليه. طيب مقتضى التكليف هو الفعل والترك. مقتضى التكليف عندك اربع اشياء اللي انت او يعني الشرع عندك بيقسمها لاربع اشياء. اول حاجه الفعل الصريح خالص كالصلاه، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، مطلوب منك تفعلي الفعل ده، ودي حاجه واضحه وصريحه جدا. ها، واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، كلها ايه؟ افعال صريحه واضحه، دي اول حاجه في مقتضى التكليف. ان انت مقتضى التكليف طبعا احنا عارفين يا جماعه قلنا قبل كده في التكليف هو ايه؟ ان انت يعني الانسان لما بيبلغ وبيبلغ بيه اشياء حددناها قبل كده يبقى هو مكلف. مقتضى التكليف يعني مطلوب منك ايه دلوقتي؟ في المطلوب من الحاجات المطلوبه منك بتبقى فعل صريح، افعلي كذا. بما ان انت مكلفه يبقى مطلوب منك بعض الاعمال اللي انت تعمليها، وفي حاجات بتكتني بيها. فهنا اول حاجه مطلوبه منك أو يعني شكلها ايه، مقتضاها ايه، ان انت ايه؟ الفعل الصريح اللي هو كالصلاة كالزكاة الصيام الحجاب، كل ده ايه؟ افعال صريحة واضحة مطلوب منك ان انت تفعليها. طيب التاني فعل اللسان. طب هو اللسان ليه فعل؟ اه طبعا اللسان ليه فعل. عندك الآية القرآنية زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. زخرف القول ده ايه؟ ده الكلام. ولو شاء ربك، قال الله عز وجل عنه ايه؟ ما فعلوه. يبقى اذا اللسان كلامه ده فعل، كلامه ده ايه؟ فعل. شوفي زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. يبقى الله عز وجل اطلق على قول اللسان ده ايه؟ فعل. يبقى ده نوع من انواع الفعل. حتى هنا فاكرين معاذ لما كان بيسال النبي صلى الله عليه وسلم هل احنا مؤاخذين على او مؤاخذين بما نتكلم به؟ قال ايه؟ ثكلتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم؟ يبقى ايه؟ يبقى الكلام اللي انت بتتكلميه ده فعل. غيبه، هتتحاسبي عليها. نميمه، هتتحاسبي عليها. كذب، هتتحاسبي عليه، لان ده ايه؟ ده فعل. يبقى حاجه اسمها فعل اللسان. هو ايه؟ قول اللسان نفسه. ده نوع من انواع التكليفات اللي انت في اللسان، ده مقتضى التكليف. تاني حاجه في مقتضى التكليف اللي هو فعل اللسان. كمان في عندك حديث القلم احدى اللسانين، القلم احدى قول الزور. كل ده فعل لسان، فعل. ليه؟ لان هنا الله عز وجل اطلق عليه فعل يا جماعه، واخدين بالكم؟ يبقى قول اللسان ده فعل، فعل اللسان. عندك كمان حديث اللي هو القلم احدى اللسانين، واخد بالك؟ القلم احدى اللسانين يعني مثلا واحده تقول ايه، طب ما دام بقى بدل ما اتكلم واختاب حد، طب ما انا اكتب الغيبه دي. تروح ماسكه مثلا وايه، وكبه وشتمه وسبه بالكتاب، هتقسم؟ هتقسم. طب ليه؟ طب ده احنا بنقول فعل اللسان، بنقول قول اللسان وفعل اللسان. لا، القلم احدى اللسانين، يعني اللسان اللي بتتكلمي بيه ده لسان، ده واحد، والقلم اللي بتكتبي بيه ده ايه؟ ده لسان تاني ليكي، يعني انت هتؤاخذي بيه باللي انت بتكتبيه، واخدين بالكو؟ فما هتروحي فين؟ ما فيش. يبقى هنا فعل اللسان اللي هو ايه؟ عندك اهو اكتر من دليل، وده مقتضى من مقتضيات الايه؟ التكليف. فعل اللسان. يبقى عندك اكتر من دليل خدناه دلوقتي على ان قول اللسان ده نوع من انواع الافعال. طيب ثالث حاجة الطرد، ثالث حاجة في الافعال اللي انت بتفعليها اللي هي الطرد. طب هو الطرد ده فعل؟ الطرد ده فعل. شوفي هنا الآية القرآنية، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. يبقى هنا الله عز وجل بينكر على الأحبار والرهبان إن هم سكتوا، ما نبهوش الناس اللي بتعمل إيه؟ اللي بتقول الاسم، والبقى الغيبة النميمة الكذب القول الزور، واللي بياكلوا اموال الناس بالباطل. شوفي لبئس ما كانوا يصنعون، ان هم ايه؟ تركوا تنبيه الناس دي، تركوا ان يأمروهم بالكف عن هذه الاشياء. يبقى هنا الترك ده فعل. ليه؟ لان الله عز وجل قال ايه؟ لبئس ما كانوا يصنعون. الصنعة دي مش فعل؟ يبقى ان هم يتركوا امر الناس اللي هي بتقسم دي، والناس اللي بتعمل المعاصي دي، وما يامرهمش بالمعروف ويسكتوا خالص، ها؟ يبقى ده ايه؟ ده برضو داخل في الفعل، اسمه الترك. ان انا بترك يعني نفسي بمنعها، واخده بالك انها تفعل اللي انا يعني اللي انا ماموره بيه. هنا بالنسبه يعني بالنسبه للايه، لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. الله عز وجل هنا يعني بيقبح تركهم من الفعل بتاعهم ده، ان هم يتركوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر للعصاة دول اللي بياكلوا اموال الناس بالباطل، وبيقولوا اقوال فيها معاصي، سواء اي كانت سواء اي حاجه بقى، ان كانت كما سواء غيبه نميمه كثير من الاسم، واخدين بالكم؟ يبقى يبقى انت الترك ده، ها؟ وعايز يوضح لك يا جماعه ان الترك ده نوع من انواع الفعل. ليه؟ لان هنا قال الله لبئس ما كانوا يصنعون، صناع يفعله. شوفي حتى هنا الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول، يعني طبعا ده في القرآن، ولكن يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. تركوا، يبقى الترك هنا ايه؟ الترك فعل، ان هم يتركوا قراءة القرآن وعدم العمل بيه، ده ايه؟ ده فعل. واخد بالك ان تركي عدم العمل باللي انت مأمورة بيه ده يعتبر من ايه؟ من افعال. يبقى الترك او كف النفس عن او صرفها، كل ده يا جماعة بيبقى ايه؟ نوع من انواع يعني الفعل اللي انت مكلفة بيه. يبقى هنا كمان عندك حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من ايه؟ من لسانه ويده، يعني كف لسانه، يمنع لسانه، يمنع ايديه ان هي تأذي المسلمين. ده ايه؟ ده فعل. يبقى هنا الكف او المنع او الترك، كل ده ايه؟ عايز اثبت لك ان دي نوع من انواع الافعال. واخدين بالكم؟ هجر التلاوة، هجر التلاوة، واخدين بالكم يا جماعة من النقط دي؟ هنا اكتر من دليل يدلك على ان الترك او كف النفس او نهي النفس انها تفعل، ده كله ايه؟ من باب مقتضى التكليف، اللي هو الفعل او الكف، تكفي نفسك عن الفعل. طيب اخر حاجة، رابع حاجة، اللي هو العزم المصمم. العزم المصمم، عارفة يعني انت هتفعلي، يعني هتفعلي. شوفي هنا الحديث بتاع ابي بكر، اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله قد عرفنا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. شوفي يبقى هنا ايه؟ دلوقتي المسلمين التقوا بسيفيهما، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول القاتل والمقتول في النار. طب احنا عارفين القاتل عشان قتل يبقى هو في النار. طب ليه المقتول يروح النار؟ انه كان عنده حرص على ان يقتل ايه؟ صاحبه. كان عنده تصميم وعزم اكيد لو اتمكن من اللي قتله ده كان هو اللي يقتل، فهم الاثنين ايه؟ في النار. يبقى اذا من مقتضى التكليف اربع حاجات، فعل صريح بتفعليه زي الصلاة، زي الزكاة، زي الصوم، زي الحج، كل ده ايه يا جماعة؟ فعل صريح. تاني حاجة فعل اللسان، فعل اللسان، هو اللسان ليه فعل؟ قوله ده فعل، زخرف القول غورا لو شاء ربك ما فعلوا، يبقى الله عز وجل اطلق على قول اللسان فعل، يبقى ده نوع من انواع الفعل، وخدنا اكتر من مثال. تالت حاجة الترك، الترك ده نوع من انواع الفعل برضه. ليه؟ زي ما بقول لك المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني ايه؟ ما كف لسانه، منع ايدين يؤذي المسلمين، كف لسانه ان يختار المسلمين، يبقى اذا هنا الكف نوع من انواع الفعل. اخر حاجه العزم المصمم، ان انت بتكوني مصممه. واخد بالك ده يا جماعه تقسمي عليه، لا تقسمي عليه، شوفي القاتل والمقتول لانه عنده عزم اكيد ومصمم ان يفعل هذا الفعل. واخدين بالكم؟ زي يا جماعه مثلا رايح يعصي الله عز وجل، راح يسرق، هو في نيته السرقه وده عنده عزم اكيد، جه نازل عشان يسرق الكعبل، يسرق الكعبل على السلم رجله اتكسر. ها هيقسم ولا مش هيقسم؟ لا هيقسم، لان هو كان عنده نية وعزم اكيد، ما منعوش غير ايه؟ غير حاجة عارضة، ومنعوش خوفه من الله عز وجل. جه مثلا ساعات ايه؟ سبحان الله، يجي الحرامي خلاص عنده نية فعلا انها يسرق او يفعل شيء في معصية لله عز وجل، وبعدين يتذكر. طب وانا نجدي من كده ايه؟ غير ان ربنا يغضب عليا، وان انا لو مت دلوقتي اموت على معصيه، اتذكر الله عز وجل، ده خلاص سبحان الله. ده ايه؟ تتكسر لحسنة، بل بالعكس تتكسر لحسنة، لان هو ايه؟ تذكر مخافة، خوف، خوف من الله عز وجل منعه ان ايه؟ يأتي بالمعصية. لكن ده لا، ده هو عزم مصمم على انه يفعل المعصية. واخد بالك؟ فهماني دي؟ ما هو فعلش فعلا، ولكنه عنده عزم. لا هيأثم يا جماعة، يأثم. هو منعوش مانع، هو مثلا زجر خوف من الله عز وجل، لا هو نازل يزني، نازل يقعد مثلا على بار، نازل يقعد مع نساء، نازل يسرق، اي معصيه ان كان. ما منعوش الا حاجه واحده مثلا، ها زي بقول لك الكعب الوقع رجله اتكسر، جم قالوا له الحق ابنك مش عارف راح فين، لا هيأثم، لان هو ايه؟ فعلا عنده عزم مصمم ان يفعل هذا ايه؟ هذا الفعل. يبقى هنا العزم المصمم، وزي ما هنا عندك الحديث واضح قوي يا جماعه، سبحان الله، اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقتل المقتول في النار. حتى الصحابه اشكل عليهم الامر رضي الله عنهم جميعا، قالوا يا رسول الله طب احنا عرفنا القاتل، طب ما المقتول ده ايه ذنبه؟ قال لا، هو كان ايه؟ للنيه. خدي بالك، لو كان قدر، لو كان قادر ان هو يقتل من قتله لكان قتل. اه كان هيقتل صاحبه. خلاص؟ فخدي بالك من النقطة دي، لأن طبعا دي يعني سبحان الله يبوء بالإثم وإن لم يفعل، لكن العزم المصمم ده يأثم عليه. يبقى أنت هنا عندك مقتضى التكليف بالنسبة لك أربع أشياء. أربع أشياء، الفعل والترك. وده كده آخر يعني اخر درس في اصول الفقه اللي انت المفروض تمتحني فيها، يعني الامتحان هيبقى هنا لحد هنا بس، يعني حوالي يا جماعه كده سبع صفحات او ما شابه، يعني مش تقريبا يعني واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، خمس صفحات ونص. امتحان هيكون ايوه لحد الايه؟ العزم المصمم، تقريبا هيبقى خمس صفحات ونص. ده هيكون امتحان. خلاص المره الجايه ان شاء الله اعيدها باذن الله، يوم الاحد الجاي هنعيد الامر بالشيء نهي عن ضده باذن الله. في حاجه تانية حابين تعيدوها؟ الاصول، الاصول اللي انتوا هتمتحنوا فيها حاجه بسيطه جدا يا جماعه، يعني برضو اللي يعني خلاص ان شاء الله الامر بالشيء نهي عن ضده، ده ان شاء الله اعيده المره الجايه. شوفوا برضو ده خمس صفحات ونص، يا ريت تتذاكر، واللي عنده اي سؤال فيهم يبقى ايه المرة الجاية. حاول يبقى وقت بتاع الاصول وقت طويل شوية، بحيث لو في اي حاجة فيها مشكلة. ماله انفكاك الجاية؟ انفكاك الجاية دي حاجة احنا خدناها الترم اللي فات، انت ممكن بس ترجعي ليها للدرس الصوتي لو في مشكلة مش فاهمها. خلاص ماشي، حاضر حاضر خلاص خلاص حاضر. يبقى الامر بالشيء نهي عن ضده، وانفكاك الجهه وغير انفكاك الجهه، جهه منفكه او جهه غير منفكه، ان شاء الله ناخده المره الجايه. في تاني مشكله في الاصول؟ عشان عايز الدرجات المره دي ان شاء الله تكون يعني ايه كلها كده درجات طيبه كلها. طب خلاص، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب